الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإننا في تعبدنا لله تعالى في هذا الشهر الكريم نتذكر عبادة عظيمة، وهي التوبة إلى الله، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فالعباد قسمان، ليس ثم قسم ثالث البتة، إما تائب وإما ظالم. والله سبحانه وتعالى يوم القيامة يعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب على المؤمنين والمؤمنات. وحاجة العباد إلى التوبة عظيمة، وكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. والنبي عليه الصلاة والسلام خاطب الصحابة فقال: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. وذلك أن من أسمائه تعالى الغفور، وظهور أثر اسمه سبحانه وتعالى في الواقع يكون بوجود خطائين يذنبون ويتوبون ويستغفرون فيغفر لهم. هذه الذنوب بغيضة عند الله، ومن إنعام خالقنا علينا أن ذنوبنا ليست تفوح، فلو فاحت لأصبحنا هروبا فرادا في الفلا لا نستريح. ويعظم الذنب في قلب المؤمن لعلمه بجلال الله، لأنه إذا نظر إلى عظمة من عصى رأى الصغيرة كبيرة. وقد قال أنس رضي الله عنه: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وقال بلال بن سعد رحمه الله: لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. ما من مصيبة تقع في الدنيا إلا بذنب، وبقاء الذنوب والمعاصي بلا توبة يعرض العباد للمصائب والبلايا في الدنيا والآخرة. وقد قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. قال علي رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. ولذلك نحن نحتاج أن نتوب إلى الله عز وجل حتى لا تنزل بنا البلايا والمصائب جراء ذنوبنا. وقد طلب تعالى من جميع المؤمنين أن يتوبوا على الرغم من إيمانهم، فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والتوبة في كلام الله ورسوله تتضمن الإقلاع عن الذنب في الحال، والندم عليه، والعزم على عدم العود في المستقبل. قال ابن القيم رحمه الله: التوبة في كلام الله ورسوله تتضمن الإقلاع عن الذنب في الحال، والندم عليه في الماضي، والعزم على عدم العود في المستقبل. وقال ابن قدامة رحمه الله: إن التوبة عبارة عن ندم يورث عزما وقصدا، وذلك الندم يورث العلم بأن تكون المعاصي حائلا بين الإنسان وبين محبوبه. التوبة النصوح هي التوبة التي يعزم فيها صاحبها على عدم العود، إن فيها لندما عظيما، وإنها تستوجب إقلاعا مباشرة. وإذا كانت تتعلق بآدمي فلا بد أن ترد إليه مظلمته. التوبة من الكبائر والصغائر، التوبة من ترك المأمور وفعل المحظور. هذه التوبة بابها مفتوح، والله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فنستغفر الله عما جرى منا من التقصير في حقه، ونسأله عز وجل أن يرزقنا الإنابة إليه، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. المنافقون على خطورة ذنبهم وهم في الدرك الأسفل من النار، قال تعالى فيهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا. أصحاب الأخدود على عظم جرمهم حرقوا المؤمنين والمؤمنات، لأنهم قالوا ربنا الله، ومع ذلك قال تعالى عنهم: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال الحسن رحمه الله: قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وبعض الناس يكون قد عمل قبل رمضان من الذنوب ما عمل، واقترف ما اقترف، وانغمس في أوحال المعصية من غمس، وأسرف على نفسه، يأتي رمضان وفي نفسه أن يتوب، لكن حتى تقبل التوبة لا بد أن تكون توبة حقيقية لا تتضمن عزما على العود في المستقبل للذنب. لأن بعض الناس عندما يتوب هو يقول في نفسه إن هذه توبة مؤقتة، وإنها خاصة برمضان، وإنه بعد العيد سيرجع، وهذه توبة لا تصح، لأن من شروط قبول التوبة أن يعزم أن لا يعود. لو ضعفت نفسه وعاد يتوب مرة أخرى، لكن أن يكون في نفسه عند التوبة أنه سيعود فهذه توبة فاسدة. إذن يجب أن نستشعر ونستحضر معاني التوبة عندما نتوب. والله عز وجل لما حكى عن اليهود قولهم الشنيع أنهم زعموا أن عزير بن الله وأن الله فقير وأن يد الله مغلولة، وكذلك من زعم أن الله ثالث ثلاثة من أهل الصليب، قال تعالى لهم جميعا: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. فمن سقط في أوحال النفاق وكان يحارب أهل الإسلام وكان يناصب الدين العداء وكان يكره شريعة الله وكان يتمنى لهذا الدين أن ينخفض صوته وأن يذهب سلطانه، مهما كانت جريمته في الانضمام إلى أهل الإلحاد لحرب هذا الإسلام، فإنه مدعو إلى التوبة. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون؟ الله سبحانه وتعالى دعا إلى التوبة الذي قال: أنا ربكم الأعلى، والذي قال: ما علمت لكم من إله غيري. وقال ابن عباس رضي الله عنه: من آيس عباد الله من التوبة بعد هذا فقد جحد كتاب الله عز وجل. من الناس من أسرف على نفسه في الخمر والمخدرات ورزح تحت سلطان الخمر وتأثير المخدرات سنين طويلة، هو مدعو إلى التوبة. من الناس من قارف الفواحش بأنواعها والشذوذات المنكرة من هذه القاذورات، وكذلك من أنواع الاعتداء والتغرير بالنساء، وكذلك تلويث فرش الأزواج، وربما أدخل على زوج من ليس من أولاده، وكذلك جرى باستعمال المخدرات والتهديد الفتيات إلى أوكار الرذيلة وأوحال الفاحشة. بعد هتك الأعراض وبعدما حصل وحصل من هذه اللذات المحرمة والجرائم الشنيعة المستبشعة، هل له مجال للتوبة؟ الجواب نعم. الذي أكل الحرام، اعتدى على بيت مال المسلمين، أكل أموال المسلمين، أخذ الرشاوة، سرق، اختلس، اغتصب، هذا مدعو للتوبة. لا يوجد ذنب إلا ويمكن التوبة منه، حتى الكفر والشرك الأكبر. التوبة سبب الفلاح. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. التوبة تبدل بها السيئات حسنات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. التوبة سبب المتاع الحسن، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. التوبة سبب دخول الجنة، توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. التوبة تمحو الذنوب، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يبدل سيئاتنا حسنات، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.